محمد مصباح احمد يتفضل مشكورا. وما تطولش عشان كله يبقى بدي ساعة ليه حسيت ساعتين ولا ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه شاكرا لأنعمه اجتباه وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك ربك هو أعلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. واصبر ولا صبرك إلا تلا علينا من خواتيمها ذاك القارئ الكريم الذي تلا بصوته الندي الوضاح وهو من أهل القرآن وأهل الفلاح شيخنا محمد مصباح المقيم بأبو رزق مركز ديار بنجم الشرقية. نشكر لفضيلته.